الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1435. وكما اعتدنا في بداية الدرس نستذكر أهم المسائل التي مرت بنا في المجلس الماضي. نعم، تفضل. بارك الله فيك. نعم، تفضل تفضل، ارفع صوتك، ارفع صوتك. وهذا نوع من التنجيم، احسنت، بارك الله فيك. نعم، عبد الله. اعد ارفع صوتك، اعد. اي نعم، بارك الله فيك. سنت. نعم، نهاد. يعني حقيقة صلة الرحم أن تصل من قطعك. نعم، وكذلك كما أن ليس بس فقط زيارة صلة الرحم، بل قد يكون هدية والاتصال. إذن صلة الرحم لفظ شامل لكل ما يمكن أن يكون إحسانا وتواصلا مع الأقارب. أحسنت. وأيضا من المسائل عمر. كل ما لم يجعله الله سببا. نعم، لا بالوحي ولا بالتقدير، فهذا ماذا يعتبر؟ شرك أصغر. أحسنت. نعم، بارك الله فيك. أبو أيمن. نعم، يعني يعتبر شرك أصغر. الأول شرك أكبر والثاني لو تفرق بين الأول والثاني. الأول نعم أن يدعو الأنواء نعم، والثاني استقلالا يعني أن نزول المطر هي من النوء، نزول المطر من النوء، ويعتقد أنها هي التي تنزل هذا المطر أو الغيث، فهذا أيضا شرك أكبر. طيب متى يكون شرك أصغر؟ وهو يعلم أن الله هو الذي ينزل الغيث لكن اعتقدها سببا. نعم حسنت بارك الله فيك. نبي أحد ما أسمع صوته. نعم تفضل. إيش؟ صحيح أحسنت، هذه فائدة جليلة. لو تعيد الفائدة يعني كون المرء فيه صلاح أو عنده علم أو صاحب فضيلة ومذكور بالخير ولديه مناقب لا ينفي أن يكون عنده صفة ذميمة، هذا قصدك؟ لا ينفي أن يكون عنده صفة ذميمة، ومر بنا المثال على هذا في الدرس السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، على جلالة أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فهو من أجلة الصحابة عبادة وزهدا وعلما، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذه فائدة جليلة لو يعني طبقناها في التعامل مع الآخرين، التعامل مع أحبابنا وإخواننا، لا نعتقد الكمال في أحد منهم. كذلك إذا أخطأ الواحد منهم نغتفر خطأه ونتحمل هذا الخطأ، فلا تفترض في أصحابك أو إخوانك أو أحبابك الكمال. ثم أيضا إذا أخطأ الواحد منهم أحسن التعامل معه فتقيم على حسب هذا الخطأ. يعني بعض الناس إذا أخطأ فلان من الناس حجم، إما يحجم الخطأ أو يعظم الخطأ. الذي ينبغي أنه يتعامل معه على قدر هذا الخطأ، فالذي يرتكب كبيرة ليس كالذي يرتكب صغيرة مثلا. ولهذا كان الحب لهؤلاء على قدر إيمانهم، وسيأتي التفصيل في هذا والبيان أن من الواجب أن يكون المحب أن تكون المحبة لأهل الإيمان ولأهل الإسلام بحسب إسلامهم وإيمانهم وتقواهم. تفضل، احنا تعودنا نسمع صوتك بكل درس. طيب بسألك انت الآن، انا أسألك سؤال ثاني على كلامك. إنسان يقول أمطرنا بنوء كذا، وآخر يقول أمطرنا في نوء كذا، شو الفرق بين بنوء كذا وفي نوء كذا؟ جائز؟ وأمطرنا بنوء كذا صح، يعني سببا من المنزل والله انما هذا النوع له سبب، هذا شيء احسن. احسنت بارك الله فيك، ما شاء الله متقن ما شاء الله، زادك الله من فضله. طيب غيره من؟ نعم يا ابو ذر تفضل. نعم صحيح. نعم كان أبو هريرة كما مر بنا في موطأ الإمام مالك يقول مطرنا بنوء الفتح، بنوء الفتح، وتلا الآية الكريمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ويقصد رضي الله تعالى عنه بنوء الفتح ماذا؟ ماذا يقصد بنوء الفتح؟ نعم مر بنا في تفسير فتح، يعني يقصد الفتح الإلهي، الفتح الرباني، يعني أنه هذا المطر فتح من الله، عطاء من الله، ولهذا تلا الآية الكريمة ما يفتح الله للناس من رحمة. نعم، نبدأ بالدرس الجديد. وسألني أحد الإخوة قبل قليل سؤالا مهما أحببت أن أجيب عليه قبل أن نبدأ بالدرس، وهو يتعلق بيقول الضابط في مسألة الجمع، الضابط في مسألة الجمع للمطر. أولا أبين أيها الإخوة أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط. طرف يبالغ في عدم الجمع وترك السنة هذه مطلقا، ويمكنه ما عمره أخذ بهذه السنة بحياته. وأنا أعرف جماعة مسجد في بريدة لم يجمعوا يمكن من 15 أو 20 سنة، مع أنه يأتي مطار كثير أو قليل لكن لا يمكن أن يجمعوا، ويقولون نحن لسنا بحاجة للجمع، هذه حجتهم. الطرف المقابل الذين تساهلوا تساهلا شديدا في مجرد يعني ريح مطر بسيط كذا، يعني ليس مطرا لكن ريح مطر، يستعجلون ويجمعون، فهذا أيضا خطأ. الطرف الأول خطأ الذين شددوا، والطرف الثاني خطأ الذين تساهلوا. والصواب الله تعالى أعلم الوسط. فإذا وجد المطر مثل هذا المطر الذي رأيناه اليوم، لأنه من بعد العصر والمطر ينزل وإن كان يسيرا لكنه مستمر، ووجد تأذي ولو نسبي، إذا وجد تأذي أيها الإخوة من أعظم نعم الله تعالى علينا. أسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكر النعم، وأسأل سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا في العلم والإيمان والتقوى. اللهم اهدنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا من الهداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وموعدنا غدا إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.